الحمد لله حمدا يليق بجلاله، نحمده على آلائه ونسأله المزيد من نعمائه، ونسأله أن يلهمنا الصبر على قدره وقضائه. أما بعد، أحبتي الكرام، فلقاؤنا الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون تحت عنوان عام ينتهي فهل يستيقظ الغافلون؟ فإن الشهور والأعوام والليالي مواقيت الأعمال ومقادير الآجال، تنقضي جميعا وتمضي سريعا، والليل والنهار يتعاقبان لا يفتران، وهما مطيتان تقربان كل بعيد وتدنيان كل جديد، وتجيئان بكل موعود إلى يوم القيامة. والسعيد لا يركن إلى الخدع ولا يغتر بالطمع، فكم من مستقبل يوما لا يستكمله، وكم من مؤمل لغد لا يدركه. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. فهذا عام هجري أوشك على الانتهاء، عام من أعمارنا قد تصرمت أيامه وقوضت خيامه وغابت شمسه واضمحل هلاله، إذانا بأن هذه الدنيا ليست بدار قرار، وأن المصير بعدها إما إلى الجنة أو إلى النار. فاحذروا الدنيا ومكائدها، فكم غرت من مخلد إليها، وصرعت من مكب عليها. واسمعوا وصية نبيكم صلى الله عليه وسلم، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. مرور السنين وغفلة الغافلين، عام يوشك أن ينتهي، ونحن لا نزال نتساءل أين من عاشرناه كثيرا وألفناه، أين من ملنا إليه بالوداد وانعطفنا، كم أغمضنا من أحبابنا جفنا، كم عزيز دفناه وانصرفنا. فهل رحم الموت منا مريضا لضعف حاله وأوصاله؟ هل ترك كاسبا لأجل أطفاله؟ هل أمهل ذا عيال من أجل عياله؟ فيا من تمر عليه سنة بعد سنة وهو في نوم الغفلة، يا من يأتي عليه عام بعد عام وقد غرق في بحر الخطايا وهام. قل لي بربك، لأي شيء أخرت توبتك؟ ولأي عام ادخرت أوبتك؟ إلى عام قابل وحول حائل؟ فما إليك مدة الأعمار ولا معرفة الأقدار، فبادر بالتوبة واحذر التسويف، وأصلح من قلبك ما فسد، وكن من أجلك على رصد، كن من أجلك وعمرك على رصد، وتعاهد عمرك بتحصيل العدد، وفر من المعاصي فرارك من الأسد، فقد أزف الرحيل وقرب التحويل. وهذا العمر أمانة سيسأل عنها المرء يوم القيامة. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه، نقص فيه أجلي، ولم يزد فيه عملي. وذكرنا ربنا جل جلاله بذلك فقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعن عظم حاجتنا إلى الله والتقرب إليه أحدثك بأن الحياة مهما طالت أيامها وتتابعت أعوامها فلا بد للإنسان من أن يرتحل عنها وأن يودع أصحابها وأهلها. والمؤمن يحتاج إلى الهداية لكي يصلح بها حاله مع الله جل جلاله، فما أحوج العبد إلى قربه من الله تبارك وتعالى، والله غفور رحيم. فإنه القائل سبحانه في الحديث القدسي الذي رواه أنس رضي الله عنه عن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى الملك العلي، أن الله عز وجل قال: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني مشيا أتيته هرولا. وكم من عبد تاب إلى الله وتذكر في ساعته كثرة الذنوب في جنب الله فندم وأراق دموع الحسرة، فقام مغفور الذنب من الله، فإنه غفور رحيم جواد كريم. والعبد مأمور بالطاعات ومنهي عن المحرمات في جميع الأوقات، وليحرص في ذلك على الباقيات الصالحات في آخر العمر عند قرب حلول الأجل، وليحذر من الذنوب آخر عمره قرب الممات عند هجوم هاذم اللذات، لقول رسول رب الأرض والسموات: إنما الأعمال بالخواتيم. فمن وفقه الله للعمل الصالح في آخر عمره وفي آخر ساعة من أجله فقد كتب له حسن الخاتمة، ومن خذل بعمل يغضب ربه تبارك وتعالى فقد ختم له بخاتمة سوء، عياذا بالله ولياذا بجنابه العظيم. نيران الحقد تأكل أصحابها. إن لنيران الحقد دراما تطيش منه العقول وتصم الآذان وتعمى الأبصار، فلا ينتفع صاحب الحقد بعقله ولا بسمعه ولا ببصره، فلا ينتفع بعقله حين يضع الأمور في غير محلها، ولا يتفكر في مآلها، ولا ينظر في عواقبها، ولا ينتفع بسمعه حين يصم أذنيه عن سماع النصح، بل ويصم هو أذنيه عن سماع النصح بنفسه بإرادته، ويولي مستكبرا معرضا عن قبول التذكير الذي ينفع المؤمنين، ولا ينتفع ببصره حين يغلق عينيه عن النظر إلى البيان والهدى الذي يبصر به طريق الحق، وعندها تكون العاقبة شرا ووبالا عليه وخسرانا يبوء به وضلال سعى في طريق لا يوصله إلى مرضاة ربه. ونهاية تعسة مظلمة خائبة تنتظره. إن الحقد لن يكون مطية إلى الخير، ولا طريقا إلى الرشد، ولا سببا إلى نفع عاجل أو آجل، وما هو إلا مركب مال راكبه ومن يماثله الغرق والخسران غير مأسوف عليهم. فلا ينال صاحب الحقد في الدنيا ذكرا حسنا ولا ثناء جميلا، وإنما عاقبته وخيمة، يا لها من عاقبة، وإنه لمآل، يا له من مآل، نسأل الله السلامة والعافية. ونحن نودع عامنا الهجري، ما يزال المفلسون من أصحاب الجرائد الصفراء أصحاب النفوس المريضة يشنون هجمة شرسة على جماعة المسلمين التي أصبحت بفضل الله تبارك وتعالى هذه الجماعة من سلفية وأنصار سنة محمدية وغيرها من الجماعات الإسلامية وإخوان مسلمين وخاصة السلفيين صاروا نبراسا للباحثين ومنهلا لطلاب العلم الدارسين، وزادا يستزيد به أصحاب المشارب الباحثة عن الحق وعن وسائل دحر البدع والمبتدعة والتزود بزاد التقوى والنهل من العلوم الدينية، تصوب وتصحح العقائد لمن انحرفوا وابتعدوا عن الجادة والطريق الصحيح، فأصبحوا هم الجماعة الأولى بإذن الله في عالمنا الإسلامي، ينتظرها كل مسلم حريص واع ليرى أين يلقون دروسهم العلمية فيذهبون إليهم وينتفعون منهم. وقد زادت الهجمة من المفلسين ووصلت إلى حد التطاول والسب والقذف في محاولة لجر الجماعة المسلمة وعلمائها وكتابها ومشايخها إلى المهاترات، ولكننا نشتكي إلى الله رب الأرض والسماوات، فهو القادر على أن يخذلهم ويفضح زيفهم وكذبهم ولومهم، ونحن ننأى بأنفسنا أن ننزل في مستنقعهم الممتلئ بالحقد والكراهية لكل ما ينسب إلى الإسلام، والقضاء العادل سوف يلقنهم ما يستحقون من الله جراء بهتانهم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ألسنة شأنها الإفك والخطل، وقلوب أفسدها سوء العمل. نودع عامنا الهجري مع اشتداد الهجوم المعلن والعداء المبطن على الإسلام وأهله وأسسه وثوابته ومناهجه من ذوي الفكر المقبوح والتوجه المفضوح، ليؤكد بجلاء أن من بين الصفوف يطل علينا أدعياء أخفياء طرحوا في تضاعيف الصحف أفكارا علمانية شمخ كل واحد منهم بأنف من الجهل الطويل، واحتسى من قيح الخبث وقبيح الأباطيل، ونطق بالزور وافترى الأقاويل. قوم بهت دنسوا وجهه ما كتبه عليهم من قرطاس، ولطخوه بعقائد الشك والجحود والوسواس، مقالات شوهاء وكلمات عرجاء، حمقات خرقاء. تبت يد من خطها وتكتب كتابات لا ترضي ربها. تبت يداهم، تبت يداهم وتبت ما أقبح فعله وما كسب. ألسنة شأنها الإفك والخطل، وقلوب أفسدها سوء العمل. أسافل قد علت لم تعلو من كرم، وأقزام تطاولت وأقلام مأجورة تهافتت على الزور وتعاهدت. بهتوا وخابوا وخسروا، فمن رام هدى في غير الإسلام ضل، ومن رام إصلاحا بغير الإسلام ذل، ومن أراد أمنا بغير التوحيد ضاع أمنه واختل. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمتى ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. فلن يكون للباطل نماء، لن يكون للباطل نماء ولا لأهل الزيغ بقاء ما دام العلماء وصالح المسلمون للحق دعاه، وللعالم هداه، وللخير بناه، فإن الباطل إلى اندحار والحق إلى ظهور وانتشار. والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. حصار المآذن وإثارة الضغائن. نودع عاما هجريا، ولا تزال حلقات الكيد للمسلمين تتوالى، ومكر المتربصين يتسارع قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال جل جلاله: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فبالأمس القريب خرجت علينا أحزاب اليمين المتطرفة في سويسرا وجمعت 100,000 توقيع لسن قانون يحذر من إقامة المآذن في سويسرا، إنها عنصرية ضد الإسلام. فبعض الدعوات المعادية للمظاهر الإسلامية تستدعي هوية الغرب ذات الجذور المسيحية مع تراجع دور المسيحية في الغرب على مستوى الفرد والمجتمع، فإن المسيحية يتم استدعاؤها كخلفية تاريخية أو مكون من مكونات الهوية التاريخية، وبهذا صار الغرب على طريق البحث عن هويته وتحديد معالمه في وجه المختلفين عنها وفي وجه المهاجرين، فأصبحت المعاداة للمهاجرين ترتبط بمعاداة الإسلام، وكلاهما يستدعي موقفا عنصريا بات ينمو بوضوح في العديد من الدول الأوروبية. وعندما يصل الأمر إلى مناقشة المآذن ومدى طولها وإلى أي مستوى ترتفع، ندرك أن الأمر بات يمثل حالة قومية متشددة تستعيد النزعات القومية التي عرفها الغرب وفجرت حروبه الغربية التي سميت عالمية. وكان المواطن الأوروبي بات ينظر إلى المشهد العام في الشارع ويحاول أن يجعله أوروبيا خالصا، يغلب عليه نمط محدد وشكل بعينه، فكأن ارتفاع المآذن يغير من الطابع العام ويخفي الهوية الأوروبية ويظهر هوية أخرى. وهنا ينظر إلى الإسلام ليس على أنه دين فقط، ولكن على أنه قومية أخرى تختلف عن القومية الأوروبية والغربية، فيتغير إدراك الناس للمشهد العام للشارع، كأنهم يظنون أن بوجود المساجد وارتفاع المآذن في بلاد أوروبا أن هذا يغير من طابع البنيان والمباني والعمارات والمساكن في أوروبا، ويظنون أن هذا يدل أو ينشر قومية أخرى غير القومية الأوروبية في أوروبا. والدين ليس قومية، وإنما هو انتماء عقائدي يمكن أن ينتشر داخل أي قومية، مع أن الحالة الأوروبية لم تعد متدينة في غالبها. وهنا يتحول الدين إلى علامة رمزية للقومية، وترتبط القومية بدين معين هو المسيحية في الحالة الأوروبية. لهذا كله بدأ الغرب يناقش مسألة الحجاب، ثم النقاب، ثم المساجد، ثم المآذن، وتتوالى القضايا مؤكدة وجود رغبة لإعادة رسم ملامح القوميات الغربية الأوروبية، وتستعيد فكرة الرجل الأبيض كأساس للقوميات الأوروبية لتعزل نفسها عن أي قوميات أخرى غير أوروبية. وبهذا يتحول التطرف من حالة خاصة إلى حالة عامة، فإذا استعادت أوروبا تاريخها القومي المتطرف وأعادت إنتاج العنصرية التي لم تختلف بالكامل ولم تنتهي ولم تختفي ولم تستتر، فسوف يتغير توجه أوروبا وتستعيد تاريخا مضى، تاريخا شنت فيه الحروب الصليبية. بادروا بالتوبة قبل انقطاع حبل الرجاء. نودع عاما ينقضي، فأين الحسرات على فوات أمس؟ أين العبرات على مقاسات الرمس؟ أين الاستعداد ليوم تدنو فيه منكم الشمس؟ فتوبوا إلى باريكم قبل أن يشتمل الهدم على البناء والقدر على الصفاء وينقطع من الحياة حبل الرجاء، وقبل أن تخلو المنازل من أربابها وتؤذن الديار بخرابها، واغتنموا ممر الساعات والأيام والأعوام، وليحاسب كل واحد منكم نفسه، فقد سعد من لاحظها وحاسبها، وفاز من تابعها وعاتبها. وهلموا إلى دار لا يموت سكانها، ولا يخرب بنيانها، ولا يهرم شبابها، ولا يتغير حسنها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يدخل الجنة ينعم لا يبأس، ولا تبلى ثيابه، ولا يفنى شبابه. فيا أخي المسلم، استدرك من العمر ذاهبا، ودع اللهو جانبا، وقم في الدجى نادبا مناديا لربك تبارك وتعالى تائبا، وقف على الباب تائبا. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. وأحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى، فإن أسأت فيما بقي أخذت بما مضى وبما بقي. يقول جل جلاله: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. وإلى هذا القدر نكتفي، ونكون قد تحدثنا مع حضراتكم حول قضايا عالمية معاصرة، وخاصة فيما يخص الأمة الإسلامية وما يحاك حولها من الدول الأوروبية والغربية، كل هذا فيما جرى في شهر ذو الحجة لعام 1420 هجرية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ولكم كل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.